فليعمل عملا صالحا يشرك بعبادة ربه فلي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك ربنا لا نشرك بك شيئا. فمن كان يرجو لقاء ولا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان ربنا لا نشرك بذلك. ولا يشرك بعبادة ربه أحداً كان ذكر رحمة ربك عبده ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إنا نبشر وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا فأوحي إليهم أن سبحوا

مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم للاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم، والتي تلاها على مسامح حضراتكم عالم من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عطا، القارئ الشهير والمعروف والمقيم ضم محمدين أبو كبير شرقية، نقلناها على متن حضراتكم عبر موجات الإذاعية إدارة الحاج محمد سلام الشهير والمقيم ببرهمتوش مركز ومدينة السنبلاوي، من داخل الصوار المقام إدارة أولاد الحاج نبوي بكفر الروح، وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام. سنتواصل العطاء بإذن الله بعد 10 دقائق بإذن الله.